الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. ووصلنا إلى الصفحة 49، وتكلمنا بتفصيل عن مسألة القضاء والقدر، إلى أن وصلنا إلى الفقرة قبل الأخيرة. قال: ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قيل له: أرأيت هذه المرأة حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال لا، فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا الشرك صراحة. قال: ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فأتى الولد من الحلال أو أتى من الحرام، كذلك السرقة، كذلك الغش، كذلك القتل، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قيل له، يعني الحجة لمن قال هذا الكلام، أرأيت هذه المرأة حملت من الزنا، تمام؟ وجاءت بولد، هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد أم لا؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، كما في الحديث في صحيح مسلم: خلق الله مقادير المخلوقات، مقادير المخلوقات قبل أن يخلق السماوات، كتب الله مقادير المخلوقات قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. حتى المعصية وحتى الطاعة وحتى الخير وحتى الشر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فقال، قيل له: أرأيت هذه المرأة حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى في سابق علمه؟ كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. فإن قال لا، فقد زعم أن مع الله خالقا، نسأل الله السلام والعافية، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء الله وقدره، هذا ضلال. كل شيء خلقه الله ومكتوب في اللوح المحفوظ، كما بينت في الحديث البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه بيده اليمنى واليسرى، بيده اليمنى كتاب مكتوب فيه أهل الجنة، واليد اليسرى مكتوب فيه أهل النار، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإن قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فمن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر، فقد زعم أن هذا للإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا صراح قول المجوسية، بل أكل رزقه الذي قضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله. ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت عندما تحسن الأمر بينك وبين الله بعيدا عن المعصية، والله سبحانه وتعالى رزقك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، قد ترزق برزق حرام من سرقة أو غش أو رشوة أو مال حرام، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكنك تعجلت هذا الرزق فأخذته بالوجه الحرام، ولكن أخذته أيضا سواء كان حلالا أو حراما، وكل هذا مكتوب. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقال: ومن زعم أن قتل النفس ليس بمقدر من الله عز وجل، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله. أنت تشكك وتطعن في أمر الله وخلقه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فقال: ومن زعم أن قتل النفس ليس بمقدر من الله، لأن الإنسان بيبقى قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ومع الجناية العظيمة، كتاب وسنة وإجماع وعقل ونقل. فهو فعل الذي أراده الله أم لا؟ هذا هو اللبس كما سأبين آثار من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال: ومن زعم أن قتل النفس ليس بمقدر من الله عز وجل فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله. كل ما يحدث في الحروب لا سيما في هذه الآونة الشديدة العظيمة على أهل فلسطين وغزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يفك ويذهب هذا السخط عليهم، اللهم أمين. فهنا كل طفل مات أو امرأة أو عجوز أو بيت هدم، كل ذلك بقدر الله، والله يعلم أن هؤلاء المجرمون، أن هؤلاء المجرمين اليهود فعلوا ذلك. والله سبحانه وتعالى حليم ولطيف وجبار ومتكبر، سبحانه وتعالى قدوس، وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص. والآيات تبين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ما الذي يحدث لأهل غزة وما حدث في تركيا، هذه الآلاف التي ماتت في الزلزال من سنة تقريبا، كل هذا بقدر. والله يعلم يعني حوالي 7000 طفل ومات، وربنا رحيم، رحيم بالولد الصغير أشد من رحمة أمه به. والله سبحانه وتعالى يرى كل هذا سبحانه وتعالى. القضاء والقدر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من هذا الدين، لا تعترض ولا تطعن في الله سبحانه وتعالى من قضائه وقدره. الأنبياء منهم من قتل وذبح، يحيى عليه السلام ابن زكريا قتله اليهود، وكثير من بني إسرائيل من أنبياء بني إسرائيل قتلهم قومهم. فالقضية هنا لابد من الوعي والفهم وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ومن زعم أن قتل النفس ليس بمقدر من الله عز وجل فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله. يعني ده كان هيعيش 70 سنة، راح القاتل قتله وهو في سن 30، هذا لا يستقيم. الله قادر ألا يقتله هذا المجرم وهذا المتعمد، ولكن كلها أسباب وعلل وشروط وموانع، لابد أن تفهم هذه المنظومة. وأي كفر أوضح من هذا؟ بل ذلك بقضاء الله عز وجل، وذلك عدل منه في خلقه وتدبيره. قضية العدل، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فعندما يحدث إنما يحدث من أنفسنا. هذا الأثر الجليل الذي رواه ابن أبي شيبة في المصنف من أفضل الآثار التي سمعتها من سنين عدة. قال محمد بن المنكدر من التابعين: إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل الدويرات حوله ولا يزالون في حفظ من الله ما دام فيهم. إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده. فهنا المسألة لابد من الوعي ولابد من صحة المعتقد، ولابد أن الله سبحانه وتعالى عدل، الإحسان والعدل والقسط والرحمة، كل هذا. فلا تختلط عليكم الأمور في بعض المسائل التي تحدث ونتألم منها جدا، سواء كان من العوام أو من العلماء أو كذا أو كذا. بل ذلك بقضاء الله عز وجل، وذلك عدل منه في خلقه وتدبيره، وما جرى من سابق علمه فيهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد. قال تعالى: فعال لما يريد. فعال صيغة مبالغة، يستطيع كل فعل وهو على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، فعال لما يريد. حمزة أسد الله، تمكن حبشي ما كان مسلما، أمرته هند لأن حمزة قتل أباها فهو عبد عندها، فقالت: سأجعلك حرا ولكن اقتل حمزة. وكان قويا في مسألة الرمي بالرمح ويأتي بالصواب، وأمرته فقتله حتى أخذت كبده وأكلته بنفسها، ثم تاب الله عليه. ربنا سبحانه وتعالى هذا أسد لله ورسوله فقتل. فالقضية هنا لابد من الوعي، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة. قمأ الرجل قماءة صغر وذل في الأعين، والقميء الذليل والصغير. فقال: ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماء، شئت أم أبيت هذا قدر الله سبحانه وتعالى. من أجود ما تكلم في مسائل القضاء والقدر، يعني غالب هذا الجزء الثالث من شريعة الإبانة في شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المسمومة للإمام ابن بطة العكبري، فتكلم عن كل الصحابة بالكتاب والسنة والأدلة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة. فانتقيت لكم بعض ما قاله علي بن أبي طالب، كلام في غاية الأهمية. فقال: فروى بسنده حدثنا عمر بن سلام عن إسحاق بن الحارث من بني هاشم، وذكر عنده القدرية، فقال الهاشمي: أعظك بما أعظ به علي، بما وعظ به علي بن أبي طالب رضي الله عنه صاحبا له، يعني علي بن أبي طالب نصح صاحبا له، فقال: إنه قد بلغني أنك تقول بقول أهل القدر. قال: إنما أقول إني أقدر على أن أصلي وأصوم وأحج وأعتمر. بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا، لا يستطيع الإنسان أن يسبح تسبيحا أو يركع أو يسجد أو يعمل عملا صالحا إلا بمشيئة الله، إلا بمشيئة الله. فقال: إني أقدر على أن أصلي وأصوم وأحج وأعتمر. قال علي: أرأيت الذي تقدر عليه أشيء تملكه مع الله أم شيء تملكه من دونه؟ يعني أنت ستفعل هذه المقدرة من نفسك أم قدرك الله ويسر لك هذا؟ فقال فارتج الرجل، مش عارف يرد. فقال علي عليه السلام: ما لك لا تتكلم؟ أما لئن زعمت أن ذلك شيء تملكه مع الله عز وجل فقد جعلت مع الله مالكا وشريكا، مالك يوم الدين والدنيا. ولئن كان شيئا تملكه من دون الله لقد جعلت من دون الله مالكا. قال الرجل: قد كان هذا من رأيي، وأنا أتوب إلى الله عز وجل منه توبة نصوحة لا أرجع إليه أبدا. والأثر الذي بعده أقوى وأجل. فعن حدثنا عبد الملك ابن هارون ابن عنترة عن أبيه عن جده قال: أتى رجل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أخبرني عن القدر. فقال له: طريق مظلم فلا تسلك. قال: أخبرني عن القدر مرة ثانية. قال: طريق قال بحر عميق فلا تلج. مهما تعمقت في القدر هناك أمور لن تستقيم عندك، بمعنى في أمور لن تستوعبها بعقلك وبصيرتك وفكرك. فقال: أخبرني عن القدر المرة الثالثة. قال: سر الله فلا تكلف، لا تكلف نفسك فيه. ثم ولى الرجل غير بعيد، ثم رجع فقال لعلي، علي من أهل العلم ومن الخليفة الراشد الرابع، فعلم أن القضية تحتاج إلى وعي، وقد لا يستوعب هذا الشاب هذا الكلام، فلا بد أن يأتي بقواعد كلية وأن يكف عن الأمر. تمام. فقال ثم رجع فقال لعلي: في المشيئة الأولى أقعد وأقوم وأقبض وأقبض وأبسط، يعني كل الذي أفعله مكتوب في اللوح المحفوظ، كتب الله مقادير المخلوقات قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فقال إني سائلك عن 3 خصال ولخص فيها الأمر. شوف الكلام القوي، إني سائلك عن 3 خصال فلن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا. أخبرني، أخلقك الله لما شاء أو لما شئت؟ قال بل لما شاء. الإنسان يخلق في هذا الزمن، أو يخلق في زمن ابن القيم، أو يخلق في زمن التابعين، أو يخلق في زمن الصحابة، أو يخلق في زمن أهل الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له والخلق نفسه، خلق طويلا قصيرا، أسود أبيض، غنيا فقيرا، ضعيفا قويا، مريضا صحيحا. فقال أخبرني، أخلقك الله ما لما شاء أو لما شئت؟ يعني أنت بقى عايز تخلق طويل وجميل وشك أحمر، ولا هذه مخلوق بتجبر عليه؟ فقال بل لما شاء. قال أخبرني، أفتجيء يوم القيامة كما شاء، أي كما شاء الله أو كما شئ؟ قال لا، بل كما شاء. أين إنسان في الدنيا يعلم أنه متى سيموت؟ حتى الأنبياء متى شاء وكيف شاء، ومات على معصية أم مات على طاعة، كل هذا بأقدار الله سبحانه وتعالى. هناك الأصل كما بيّنت قبل ذلك، الإنسان يستطيع أن يتزوج فلان ولا يتزوج فلان، عنده القدرة، يستطيع أن يصلي ويستطيع أن لا يصلي، وعنده القدرة على الأمرين، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. تريد أن تذهب إلى المكان الفلاني ولا تريد أن تذهب إلى مكان آخر، تلبس اللبس الفلاني ولا تلبس الآخر، تأكل الطعام الفلاني ولا تأكل الآخر. فقال له أخبرني، أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال لا، بل كما شاء. قال فأخبرني، أجعلك الله كما شاء أو كما شئت؟ جعلك الله كما شاء أو كما شئت؟ قال لا، كما شاء. قال فليس لك من المشيئة في شيء، ليس لك من المشيئة في شيء. فهذه لا يختلط عليكم مسألة الجبر وعدم الجبر. يعني إيه؟ تفضل، أنت تستطيع هذا وذاك، تستطيع أن تذهب إلى درس العلم، وتستطيع أن تجلس أمام التلفاز مسلسلات وأغاني وموسيقى ورقص، تستطيع هذا وتستطيع هذا، عندك الهوى واللذة والشهوة، وتعرف طاعة الله، وتروح للمسجد وتتقي الله، لا تكذب ولا تغش ولا تسرق ولا تزني ولا تغتاب ولا تأتي بسيرة الناس ولا تفسد بين الناس، ولكن تصلح بين الناس. أنت تستطيع هذا وتستطيع هذا. هناك نفوس خبيثة وهناك نفوس طيبة هداها الله إلى الحق. فمسألة الجبر في متى خلقت وكيف خلقت ومتى ستموت، كل هذه أمور بيد الله سبحانه، وكذلك الأفعال. ولكن الأفعال أنت تستطيع أن تفعل هذا وتفعل ذاك، مع أن كل الذي سيفعل من المعصية والطاعة مكتوب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الأمر منهي، ولكن لذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيما العمل إذن ما دام الأمر كله بيد الله ومكتوب؟ قال اعملوا، فكل خلق لما يسر له. هذا أصل القضاء والقدر. ثم روى بسنده في حديث أقوى من الأثرين السابقين، قال حدثنا سلامة الكندي قال قال شيخ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عند منصرفه من الشام، الجمل وصفين وما حدث، وقتل 70,000 من التابعين ومن الصحابة، منهم عمار بن ياسر رضي الله عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لعمار، ويحك تقتلك الفئة الباغية. فكان علي بن أبي طالب على الحق بإجماع أهل العلم، وهذا الحديث، تقتلك الفئة الباغية هي الفئة التي كانت مع الزبير وطلحة وعمار، عفوا، وزبير وطلحة ومعاوية وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال شيخ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عند منصرفه من الشام لما قتل ما قتل من الآلاف: أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام، أبقضاء من الله وقدر أم غيرهما؟ قال علي رحمه الله: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما علوتم تلة، جبل صغير ومرتفع، ولا هبطتم واديا إلا بقضاء الله وقدره. فلما سمع الشيخ الكبير هذا من علي فقال: عند الله أحتسب عنائي، وإليه أشكو خيبة رجائي، ما أجد لي من الأجر شيئا. حدث ما حدث، أقول لك 70,000 ماتوا. فقال: ما الذي حدث؟ فقال: عند الله أحتسب عنائي، وإليه أشكو خيبة رجائي، ما أجد لي من الأجر شيئا، أنا قتلت وفعلت وكذا وكذا وكذا، يبقى هذا كله في النار. فقال: بلى، قد أعظم الله لكم الأجر على مسيركم. الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في رواية يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أصل المسألة خلوص الأمر لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حتى في الذي يخطئ في الاجتهاد، كما في حديث عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الخطأ لأنه أراد وجه الله ليصل إلى الحقيقة، وأخطأ لعدم خلل في وجود خلل في الاستنباط في المسألة. والكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أجمع أهل العلم على ذلك. فقال: قد أعظم الله لكم الأجر على مسيركم، وأنتم سائرون وعلى مقامكم، وأنتم مقيمون، وما وضعتم قدما ولا رفعتم أخرى إلا وقد كتب الله لكم أجرا عظيما. فقال الشيخ: كيف يا أمير المؤمنين، والقضاء والقدر ساقنا وعنهما وردنا وصدرنا، ذهبنا وأتينا. قضية خلوص النية لله والصلاح. رأيت فيديو عندما في غزة من أسبوع أو أكثر، هؤلاء الجنود المجرمون من اليهود، الفيديو موجود، وصوروا أنفسهم صوت وصورة يعني، فقالوا بواحد اثنين ثلاثة بأعدادهم، بواحد من واحد لعشرة، بعد عشرة فجرت أمامهم برج كبير. هم جنود يعلمون أنه سيحدث، فكانوا فعلوا هذا، ثم ضرب البرج وهم في غاية السعادة والفرحة. فانظر إلى الغل الدفين والحقد، والله سبحانه وتعالى مكن هؤلاء المجرمون الكفرة الكلاب الخنازير، مكنهم من قتل الأولاد والأطفال الصغار الذين ليس عليهم لا معصية ولا شيء. هذا إن فكرت فيه بدون تمكين من القضاء والقدر قلت الله ظلم هؤلاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعلي بن أبي طالب يمهد لهذا الشيخ ليفهم. فقال علي رضي الله عنه فقال: كيف الشيخ؟ قال: يا أمير المؤمنين، كيف يا أمير المؤمنين، والقضاء والقدر ساقنا وعنهما وردنا وصدرنا. القضاء والقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، يبقى طب اللي حصل ايه اللي بيحصل ده؟ فقال: ايها الشيخ، لعلك ظننته قضاء جبرا وقدرا قسرا، يعني ظننته أنه ظلم من الله لك، فقال لعلك ظننته قضاء جبرا وقدرا قسرا، لو كان ذلك كذلك لبطل الأمر والنهي والوعد والوعيد وبطل الثواب والعقاب، ولم يكن المحسن أولى بمثوبة الإحسان من المسيء، ولا المسيء أولى بعقوبة الإساءة من المحسن. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والعبادة كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طالب: إلا ليوحدون. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. فهذه العبادة: الأمر والنهي، امتثال الأمر واجتناب النهي، وهناك ثواب على امتثال الأمر وعقاب على اجتناب النهي. ففي هذه الحالة يكون القضاء والقدر، يكون الثواب والعقاب والجنة والنار وكذا وكذا عبث. فلذلك مهد له الفهم الصحيح، فقال لعلك ظننته قضاء جبرا وقدرا وقسرا، لو كان ذلك كذلك لبطل الأمر والنهي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم وأنهاهم. فلو كان الأمر مكتوب في اللوح المحفوظ، ففي هذه الحالة الذي أخذ الثواب هو مجبور، والذي عوقب مجبور، والاثنان مجبوران، فإذا هم كالريشة في مهب الريح، فلا ثواب ولا عقاب، يبقى لا في جنة ولا في نار. فانظر. فقال الشيخ: فما القضاء والقدر؟ عايز يفهم بقى. قال علي: العلم السابق في اللوح المحفوظ. قال: والرق المنشور، الرق هو الورق الذي يكتب فيه، فكل ما كان وبما هو كائن، بكل ما كان وبما هو كائن، وبتوفيق الله ومعونته لمن اشتباه بولايته وطاعته وخذلان الله سبحانه وتعالى، وتخليته لمن أراد له وأحب شقاءه بمعصيته ومخالفته، كما بيّنت في الحديث مرة سابقة لما خرج صلى الله عليه وسلم على الصحابة فوجدهم يتنازعون في القضاء والقدر، فقال: أبهذا أمرتم؟ إذا أمرتكم بأمر فافعلوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وجدهم يتنازعون في القضاء والقدر، فجعلهم وجعل الطريقة للخروج من هذا أن تفعل الأمر وتجتنب النهي ويحصل ما يحصل بعد ذلك. فقال: ما القضاء والقدر؟ قال: العلم السابق في اللوح المحفوظ، والرق المنشور، بكل ما كان وما هو كائن، وبتوفيق الله ومعونته لمن اشتباه بولايته وطاعته. قال تعالى على لسان نبيه في أواخر سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. رسول الله خاتم الأنبياء وسيد الأولين والمرسلين يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فللمعاصي أسباب وشروط وعلل، وكذلك للمعاصي وللطاعة. فقال: وبتوفيق الله ومعونته لمن اشتباه بولايته وطاعته، وبخذلان الله وتخليته لمن أراد له وأوجب شقاءه بمعصيته ومخالفته، كما في حديث البخاري ومسلم بعد الشهر الرابع، الجنين في بطن أمه ينفخ فيه الروح ويأتيه الملك شقي أم سعيد وكذا إلى نهاية الحديث، مكتوب عندما ينفخ تنفخ الروح في الجنين مكتوب هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. مجرد أن تتخيل هذا الأمر يصيبك الاضطراب والقلق والحيرة. يعني هذا الجنين معلوم من أهل النار، وهذا الجنين الآخر معلوم من أهل الجنة، وقضي الأمر، ولكن المسألة لابد من الوعي. لذلك قال علي بن طالب في الأثر الذي ذكرته ابن بطل العكبري لما سئل أخبرنا عن القدر قال طريق مظلم، وقال بحر عميق فلا تلج، وقال سر الله فلا تكلف، ثم قال فلا تحسبن غير ذلك فتوافق مقالة الشيطان وعبدة الأوثان وقدرية هذه الأمة ومجوسها. ثم إن الله عز وجل أمر تحذيرا ونهى تخييرا ولم يطع غالبا ولم يعص مغلوبا سبحان ربي. فانظر إلى الكلام، قال ثم إن الله عز وجل أمر تحذيرا ونهى تخييرا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعض أهل الضلال والأهواء يظنون قالوا ما لا حرج لك أن تؤمن ولك أن تكفر، هذا ليس من باب الأمرية والأمر الواجب، بل هذا من باب التهديد والزجر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. زي ما الرجل يقول لابنه وهو عاص ودماغه ناشفة يعني وعنيد، خلاص اللي عايز تعمله اعمله وربنا ما نشوف هيعمل ايه، اللي عايز تعمله اعمله، ومش عايز مش عايزه يعمل الحاجة الغلط ولكن بيهدده. فقال ثم إن الله عز وجل أمر تحذيرا ونهى تخييرا ولم يطع غالبا ولم يعص مغلوبا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الزنا أمر عظيم وخلط للأنساب وشيء قبيح للغاية. أهل القدر والجبرية الذين يقولون نحن في مهب كالريشة في مهب الريح فنسرق أو نزني أو نقتل، هذه قضاء الله وقدره. رجل زنى وقال قضاء الله وقدره. لو أتى رجل يزني في ابنته أو في زوجته أو في أخته أو في أمه، هذا الذي يقول أنا زنيت جبرا، إن رأى رجل يفعل هذا مع محارمه وقال له الرجل كذا كذا كما قلت أنا مجبور، ماذا سيفعل؟ عبث عبث. هؤلاء يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طب اشمعنى بقى مش راضي فمك وكذا؟ الحديث في الصحيح رجل شاب صغير من الصحابة فذهب إلى رسول الله في مجمع من الصحابة وقال له يا رسول الله إذن لي في الزنا كذا. فالصحابة تضجروا اللي بيقولوا الجدع ده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف فقال له في غاية اللطف والأدب هل ترضاه لأمك؟ قال لا. هل ترضاه لأختك؟ قال لا. هل ترضاه لكذا كذا؟ قال لا. فأقنعه صلى الله عليه وسلم بالحق، ولكن هو موجود في النفس فعلمه نفس الأمر. هذا الذي يقول كذا أنا زنيت كذا، ولكن إن حدث مع بنتي أو مع أختي الدنيا تتقلب ويروح يقتله. فالمسألة كما في الأثر العظيم بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فقال ثم إن الله أمر تحذيرا ونهى تخييرا وهديناه النجدين، الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، كل هذه الأمور معلومة. وهناك هوى وشهوة ولذة، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. لا علم ولا عقل ولا بيان مع الشهوة الملحة ومع الرغبة الشديدة ومع الهوى. الهوى يهوي بالإنسان إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. فالمسألة هنا هناك تحذيرات أوامر ونواهي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال ثم إن الله عز وجل أمر تحذيرا ونهى تخييرا، ولم يطع غالبا ولم يعص مغلوبا. هذه حكمة لابد أن ننتبه إليها. قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون ولد نوح من أهل النار، وقدر أول مخلوق خنق من نسل آدم وحواء قابيل وهابيل، قتل قابيل هابيل وقابيل من أهل النار، وهو ابن نبي، وابن نوح ابن نبي، وإبراهيم أبوه في النار بالبخاري ومسلم، ونوح زوجته كافرة في النار، وزوجة لوط كذلك. قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ربنا سبحانه وتعالى يبين هؤلاء الأنبياء والمرسلين حالهم، منهم من كان زوجته كذا، ومن كان أبوه كذا، ومن كان ابنه كذا. ليس بكونه نبيا يدخل أهله الجنة. فالقضية هنا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالناس تعلم الحلال والحرام والمعصية والحق والضلال وهكذا. قال ومن أساء فبخذلان الله وإساءته هلك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فأما من أعطى واتقى، كان على الجادة وعلى العمل الصالح والبعد عن المعاصي، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، اليسر في الدنيا واليسر في القبر واليسر في الآخرة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. نعم، قد يحدث ما يحدث وتكون على الجادة وتبتلى. الأنبياء ابتلوا، ومنهم من قتل وهو نبي مرسل من الله وقدر الله أن يموت شهيدا. فلا بد من الوعي والفهم وصلاح المعتقد وحسن الظن بالله. قال فمن أحسن فبتوفيق الله ورحمته، ومن أساء فبخذلان الله وإساءته هلك بسبب المعصية. لا الذي أحسن استغنى عن توفيق الله، ولا الذي أساء عليه، ولا استبد بشيء يخرج عن قدرته سبحانه وتعالى. ثم لم يرسل الرسل باطلا، ولم يرى الآيات والعزائم عبثا. قال تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لابد من الإرسال والبعث لتبين الحلال والحرام. هذا هو. فعندما يعلم الحلال من الحرام فالذي يحدث الهوى. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فأنت تعلم وتسرق، وتعلم وتستلذ الزنا، وتعلم وتقتل، فكيف تقول إني مجبور؟ ثم روى بسنده عمن سمع الحسن يقول لما رمي طلحة ابن عبيد الله يوم الجمل، طلحة صحابي، جعل يمسح الدم عن صدره وهو يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحان ربي العظيم. وقالها عمر بن الخطاب وكان أمر الله قدرا مقدورا. سيحدث، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا فقه القضاء والقدر ملخصه هذا الحديث. لما رآهم يتنازعون في القدر أبهذا أمرتم، إذا أمرتكم بأمر فافعلوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. خلاصة صلاح المعتقد في القضاء والقدر فعل الأمر واجتناب النهي. لفعل الأمر ثواب وتسديد وتوفيق وتيسير، ولفعل النهي ضلال وخزلان وفساد وهلاك. أمور عظيمة. دائما كنا من عشرات السنين نتكلم في أهمية العلم الشرعي، طلب العلم فريضة على كل مسلم. جل الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم. إذا آتاك رجل لابنتك، جل الناس، أنت معاك إيه وشغل إيه وعندك شقة ولا عندك إيه وكذا وكذا وكذا وكذا، جل الناس ما يسألوش أنت بتصلي ولا بتصليش. والله. وممكن يبقى الولد بيشرب ويرضوا بيه ويحصل مصايب بعد كده. الرجل يزوج ابنته ليكتفي بها زوجها، بعد سنة ولا سنتين عنده عيلين ولا ثلاثة، عندها عيلين ولا ثلاثة، ترجع لأبوه لأبوها. لم يحسن الاختيار، هي قضية مال وكذا وكذا. لا، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المرأة ذات الدين الإنسان يتسارع أن يتزوجها. والحديث إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه، أمر من رسول الله، إن لم تفعلوا يحدث كذا وكذا، يكون فساد في الأرض كبير، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والناس تعلم وبعد كده تندم. يعني مئات الآلاف من الرجال لا يهمهم إلا كذا، وبعد كده ينظروا إلى القضاء والقدر، يقول ابن بنتي حصل له والدنيا خربانة معه. ما ينفعش، لابد من التعلم ولابد من الوعي ولابد من اختيار العقلاء والصالحين، ولا بد ألا تغتر بالظاهر. هذا أقوله هذا يقينا، عشرات السنين ننظر لهذا الأمر. الظاهر، السمت الطيب، اللحية والجلباب القصير والاستقامة، كل هذا ظاهر. هناك هذا الظاهر وخراب بالداخل، سواء كانت امرأة منتقبة أو رجل ملتحي وما شابه. هو الجمع بين الجوهر والظاهر والشكل، الظاهر والباطن، لا نكتفي بأحدهما، لا يستقيم. هذا كتاب سنة إجماع لا خلاف عليه. فالمسألة لابد أن تتحرى. للأسف، نسأل الله السلامة والعافية، هناك ممن الذين أفسدوا الدين وطعنوا في الصالحين واتهمونا بالإرهاب وكذا وكذا وكذا وكذا وبالسرقة وكذا وزنا، ده المشايخ دول بتوع نسوان، نسأل الله السلامة والعافية. حتى في الملتحيين منهم الصالح ومنهم الفاسد. فلابد من حسن الاختيار ولا تتعجل كل هذا، حتى لا يكون ما يدعوك إلى الطعن في القضاء والقدر. خذ بالأسباب، أسباب، علل، شروط، وهناك موانع. إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذان الحديثان دعامة الذي الأحاديث التي تقال في مثلا في عقد الزواج وما شابه، لينبه الأمة على هذه المسائل. الناس في بعد عن الناس، في بعد عن الله، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقضية الطاعة والمعصية منسوجة بمسألة القضاء والقدر، هذا هو. فالمسألة لابد من الوعي والفهم والإدراك، لأن قضية القضاء والقدر الكلام فيها كثير وشديد، ولا يستقيم إلا بالفهم والوعي. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وخلاصة الأمر كما قلت، طلب العلم فريضة على كل مسلم. كلما قصرت في التعلم وقعت في الحرام، سواء في الشغلانة اللي انت بتشتغلها او في اي عمل تعمله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امارته امير المؤمنين فاروق كان ينهى الناس ان يدخلوا تجار، ان يدخلوا السوق حتى يعلموا فقه البيوع. هو مش عك ونزول في المجتمع لغايه ما تخش في وتدخل في الامور الفاسده في الربا وانت لا تدري، وانت لا تدري. كثير يفعلون الشيء من غير معرفه صفه الشيء حلال ولا حرام، وبعد ما يقع في الحرام يجي للمشايخ: يا شيخ اصلي واصلي. اصلي ايه يا ابني؟ ما انت بتصلي معايا وبتصلي الجمعه. طب اسالني قبل ما تعمل الموضوع ده، انت ما بتسالش وتيجي تقول لي خلاص انت اتنيلت علي، اعمل لك ايه يعني؟ وقعت في الحرام. فلا بد من العلم. كلما تعلمت كلما ازددت رفعه. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ربنا يرفع الذي يعلم كل مسألة من مسائل الشريعة. وحديث مسلم من حديث عمر بن الخطاب لما ولى التابعي على إمارة الوادي، فنظر عمر بن الخطاب مع هذا الوالي فوجده في مكان، فقال: من وليت على الوادي، أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: رجل مولى من موالينا، كان عبدا فأعتق. قال: وليت عليهم عبدا من مولا من موالينا. قال: يا رسول الله، إنه قارئ لكتاب، يعني قارئ لكتاب الله، معلوم إن هو حافظ لكتاب الله ويتدبره ويفهم معانيه، هو قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال: أما أني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. الرفعة بالعلم، والوضع التحقير والذلة عندما لا تعلم الأمور الشرعية. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الإنسان إن أراد أن يدخل في مشروع تجاري وما شابه يضبطه ضبطا حتى لا يخسر جنيها، ويفكر ويسأل ويذهب ويخش على النت ويسأل وهكذا. يجي في مسألة الأمور الشرعية لا بيسأل ده ولا ده ولا ده، ولا هو عايش وبيأكل ويشرب ويعمل حمام، خلص الموضوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لا يستقيم يا إخوة. ما احنا نسأل لماذا هذا الذي يحدث للأمة؟ عدم التدبر والوعي والبصيرة والإدراك والفهم يؤدي إلى هذا الخراب المستشر العريض، سواء بابتداع، سواء بمعصية، سواء بفجور. كل هذا أصله من عدم العلم، أصله من عدم العلم. أنت لو علمت وفهمت، هل هناك عاقل فهم ويتقي الله يودي بنفسه ويهلكها ويوصلها إلى الضلال في الدنيا والآخرة؟ لا طبعا، ما فيش عاقل، استحالة يبقى في عاقل بيفكر بالطريقة دي. فالمسألة هنا ترجع إلى العلوم الشرعية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب: أن يعلم أهله وأولاده. حديث البخاري ومسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الناس والحجارة. فأنت ستسأل، قفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. فأنت لابد أن تعلم نفسك، ثم تعلم أهلك. بنتك تتزوج تعلمها حتى لا تفضحك مع زوجها. فهناك أمور كلية وقواعد شرعية وعلوم لابد أن نتعلمها. القضية مش قضية الدنيا فحسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بتقوى الله تتعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. قال القرطبي: وعد من الله أن من اتقاه علمه، وقد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا، أي يفصل به بين الحق والباطل. قال تعالى: يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالعلم بالطاعة والتقوى، والرزق بالطاعة والتقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يدري، لا يدري، يرزق في لحظة ومش عامل حسابه ولا يدري ماذا كيف حدث، فتقول سبحان الله. فكونوا على الجادة، على الصراط المستقيم، على الوعي والفهم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذا من الابتداع والسير على المنهج السليم. وقلنا مرارا وتكرارا الابتداع يؤدي إلى فساد الأمة كلها، وهذا الذي يحدث في شتى أنحاء المعمور، في شتى أنحاء المعمور. هذا المجرم حسن نصر الله مجرم، قال ده من سنين وهو في فرحة عارمة: قد أدخلت المذهب الشيعي إلى فلسطين، شيعة يطعنون في الله وفي الرسول وفي القرآن، ويتهمون حفصة وعائشة بالزنا، ويكفرون كل صحابة رسول الله. هذا منهج الخميني. قال هذا المجرم حسن نصر الله، قال: أنا على منهج جدي الخميني، قال أدخلت مذهب الشيعي في فلسطين. حماس كلها شيعة، شيعة كلها، وكتاب القسام كلهم تبع الحارث الثوري. وانت متخيل رجل من جملة الشيعة العلوية يقولون علي هو الله، وفرقة أخرى فاطمة هي الله، ويجعلون الحسين كذلك هذا الأمر، ومنهم من يقول جبريل أخطأ لا حول ولا قوة إلا بالله، فكان يريد أن ينزل القرآن والرسالة على علي فأخطأ وأنزلها على محمد. هذه هي الشيعة، وهذا هو نصر الله، واسمه ليس على مسمى. فانظر، هذا يأتي من ورائه خير. لابد من شرعية الوسيلة، لابد من شرعية الوسيلة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لابد من شرعية الوسيلة. لا يستقيم لرجل أراد أن يحج فسرق مالا ليحج لأن الحج عليه فرض، لا حول ولا قوة إلا بالله. عقول خربانة فاسدة، هناك من يظن هذا الظن فعلا. فالمسألة هنا لابد من الوعي، لابد من شرعية الوسيلة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. النبي قالها: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه من أصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذه هي النجاة. الحديث الأول حديث الافتراق، والحديث الثاني حديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي. النجاة في اتباع الصحابة. الخميني والشيعة من اتباع الصحابة، هم يبغضون الصحابة، يبغضون الصحابة، ولكن يلبسون على الناس دينهم. صلاتهم غير صلاتنا، ونكاحهم غير نكاحنا. الخميني كلهم وكل قادتهم، رأيت صورة في كتاب اسمه لله ثم للتاريخ، قرأته من سنين يعني. هذا الرجل اسمه الموسوي كان شيعيا قحا، ثم هداه الله إلى الحق فأتى بكل ما كان عندهم. فممن حكاه مسألة الصلاة العفوية الشيعة يحلون اللواط الرجل مع الرجل، والله وتالله وبالله. يبقى بعمته الوسخة دي ولحيته قد كده ويلوط بالرجال، وزواج المتعة ما شاء الله عليهم عند الخميني مثلا والأئمة بتاعتهم، يقول له دي بنت إن شاء الله معاك في النهاردة ما شاء الله عليك. والله والله. وهذا الرجل حكى هذا وقال كنت معهم على الخميني ومعي بعض الناس اللي هم قريبين منه، فالخميني على لحيته بيضاء وفوق 70. شوف الرجل المجرم الكلب، يعني مش مسألة كمان المتعة مع واحدة تليق بها المتعة، تمتع بابنته التي في سن 5 سنين. فبيحكي بيقول ايه، انتظر، فبيحكي بيقول ايه، فدخل الخميني مع هذه البنت التي الصبية وهو يعافر معها وهي تصرخ وأبوها يضحك. لا إله إلا الله، مش ممكن. شفتوا حسن نصر الله عمل ايه والكتائب القسام وكذا وكذا، ولا نسأل الله السلامة. الدنيا بني، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل إن شاء الله. فالأمر يا إخوة بارك الله فيكم، دي مسألة مهمة للغاية. يعني الناس تعزف وتصد نفسها عن التعلم. لا، القضية مش اختيارية، القضية على الوجوب. طلب العلم فريضة على كل مسلم. قلت الحديث صححه السيوطي 50 طريقا، طلب العلم فريضة على كل مسلم. في هناك أمور لا يستقيم لك ألا تفعلها. قلت ما حدث في 2011، الناس كانوا في شغف وفي صريخ وفي فرحة وفي أمور في هذه الثورات التي حدثت على الأمة، هذه الثورات العبرية التي أهلكت الحرث والنسل، أهلكت الحرث والنسل. ليبيا دمرت، كانت على بحار من البترول والغاز، واليمن دمرت، وتولى الحوثيون يقتلون المسلمين، والعراق وسوريا، كل هذا من هذه الثورات التي أفسدت. والناس كانوا في غاية الفرحة والرقص، رجال ونساء. قال أهل العلم حسن البصري وغيره إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة. العالم يترقب ويتوقع فيحذر، يحذر نفسه وأهله وقومه، ويراها الجاهل وهي مدبرة بعد أن وقعت عليه. فبعد أن وقعت والله نخلط ولا حول ولا قوة إلا بالله. سوريا كانت فيها المصانع والشركات وكل الناس كانوا يفعلون، وليبيا مليئة، حوالي ليبيا 2011 كان حوالي 6 مليون في حزب، وكانوا في رغد من العيش. وكذلك اليمن كل الأعمال تعمل، والعراق لما حدثت هذه الثورات دمروا وشرد الملايين ومات مئات الآلاف. ما الذي استفادته الأمة؟ كل هذا من اليهود الصهاينة، وهؤلاء الصهاينة في كل مكان في الدنيا وفي كل مجلس حكومة في كل الدول، أمريكا وفرنسا وروسيا وكذا وكذا وكذا وكذا. فبهذه الثورات أهلكوا الأمة. خفت الثورات دخلوا على غزة، لا سيما في هذه الأونة، من 16 سنة وغزة تهلك، غزة تهلك. أما في آخر مرة في هذه الأونة يعني دمروها بالكلية، لا يريدون لموحد أن يكون في خير، فهم في غل وحقد. وهذا لا ينزع عن الأمة إلا عند العلم، العلم الشرعي لا العلم الدنيوي. العلم الدنيوي فرض كفاية، لابد أن يكون هناك علوم دنيوية عندك مهندس، طبيب، صانع، كذا كذا، كله لابد، ولكن هذه وسيلة ليستقيم الدين الشرعي. لكن تركت الغاية وأخذت بالوسيلة، يعني هناك وسائل ومقاصد، تأتي بالوسيلة للمقصد الشرعي، فلابد من شرعية الوسيلة لتصل إلى المقصد الشرعي. لكن التكفيريون والإخوان وما شابه عندهم الطريقة اليهودية المجرمة الميكافيلية، الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، أي شيء نعمله حرام ربنا يغفر لنا عشان أنا عايز أعمل كذا وأقيم الدين. أي دين ستقيمه؟ أي دين؟ جل مش جل كل الفرق الإرهابية بشتى أنواعها وأسمائها، داعش، ابن لادن، القاعدة، أنصار بيت المقدس، كلهم عندهم أصل أصيل بيع وشراء المخدرات ليأتوا بالأسلحة التي يقتلون فيها بها المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. الغاية تبرر الوسيلة، فمسألة الغاية والوسيلة والمقاصد الشرعية، المقصد الشرعي في هذه في هذا الدين جلب المصالح ودفع المفاسد. جلب المصلحة ودفع المفسدة لابد أن تكون بوسيلة بارك الله فيها وبارك رسول الله فيها وأجمع المسلمون عليها. فإذا لابد من هذا السياق وهذه المنظومة المقاصدية، هذه المنظومة شرعية الوسيلة والنظر إلى المقاصد. المقصد لابد أن يكون بوسيلة صحيحة، هذا هو، وجل هذا الأمر لا يستقيم إلا على العلم الشرعي الحق، كتاب، سنة، إجماع، الأدلة الأخرى، المصلحة المرسلة التي لا تخالف الكتاب والسنة، وكذلك العرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة، وسد الذرائع، كل هذه الأمور نستوعب هذه المسائل حتى لا نكون في حيز من الضلال. يعني كلنا الحمد لله مسلمون وموحدون بالله، والناس عندهم المصحف في كل مكان، لكن غالب الناس ليس عنده ولو مختصر للقرآن في التفسير. وأنت تقرأ، يعني في رمضان يزيد الناس قراءة من القرآن دائما، ولكن لابد أن تفهم. صحابة في البخاري ومسلم ما كانوا يتجاوزون آية أو سورة إلا بعد أن يحفظوها ويفهموها ويعملوا بها. فمسألة الوعي مهمة جدا، أنت تقرأ القرآن، ولبعد الناس عن اللغة وعن صدر الإسلام يبقى في الآيات بيسألوا على معانيها، أنت لابد أن يكون معك أقل ما فيها مختصر للتفسير، حتى إن قرأت آية تفهم. وهذا القرآن ينزل على الأمة ليعملوا به، فكيف تعمل بالقرآن وأنت ليس عندك تفسير للآية ومعرفة لمعنى اللفظة؟ فهناك خلل وهناك نقص، وغالب الناس يعني انشغلوا بالدنيا وبأمور المعيشة وكذا وكذا. والقاعدة الكلية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.